الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا جميعا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأذكركم وأذكر نفسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فلنستمع ولنتذاكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحتسب قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله أن يحقق لنا، إنه جل وعلا جواد كريم. كنا تحدثنا بالأمس عن قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. والدليل على هذا قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل على هذا قول الله تعالى: إن الله لا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الحديث عن الغاية التي من أجلها ألف هذا الكتاب، فقال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هنا أسلوب ولفتة تربوية من المصنف رحمه الله، وهي أن العلم يقدم للناس بطرق مختلفة وبوسائل شتى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول كان يتخذ مع صحابته رضوان الله عليهم أساليب مختلفة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم لهم المعلومة على شكل مثال، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وهو يشبه حاله مع الأمة كفراش يطوف حول السراج. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم إلى النار. فهذا أسلوب إيش؟ المثال. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وأيضا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي المعلومة للصحابة مباشرة، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام كقوله لمعاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث. فهنا طريقة الاستفهام. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: ما شجرة تشبه المؤمن؟ فكل واحد من الصحابة قدم ما لديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. فقال عبد الله بن عمر يخبر والده عمر بن الخطاب يقول: والله يا أبتي لقد حدث في نفسي أنها النخلة ولكنني لم أقلها. قال: والله يا بني لئن قلتها لهو أحب إلي من كذا وكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم المعلومة على شكل سؤال وجواب، وأحيانا تقدم المعلومة على شكل استفتاء. قال يا رسول الله، حينما في حديث عمر الذي يسمى بأم السنة، أم القرآن، ما هي؟ سورة الفاتحة أم القرآن. حديث أم السنة ما هو؟ حديث جبريل حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يقول عمر: ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الحديث. فهنا طريقة من المصنف، وهي طريقة السؤال والجواب، لأن المصنف رحمه الله في بداية الكتاب كان يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا كذا، تعلم ثلاث مسائل، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الأربع مسائل، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. فحتى لا يمل القارئ أتى رحمه الله بأسلوب جديد، وهو أسلوب الاستفهام، حتى يقدم له معلومة جديدة. وهذه جيدة، أن طالب العلم والداعي إلى الله ينوع في طريقة طرحه للمادة حتى لا تمل النفوس. تعلمون النفوس لها إقبال ولها إدبار. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لم يقل على المسلم، قال على الإنسان، لأنها واجبة على كل إنسان على وجه الأرض، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين. هذه الأصول الثلاثة أهميتها في أن دين المسلم وهو على قيد الحياة لا يتم إلا به، فلا تتم إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدين العبد بدين الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله، قال عن بعثته صلى الله عليه وسلم وهو يبين أنه يجب على الأمة جميعا أن تتبعه على دينه، قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا إلا حرم الله عليه الجنة. الأمة قد تكون أمة الإجابة، وقد تكون أمة الدعوة. أمة الإجابة هم الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة هي الأمم التي تدعى إلى دين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل في كتابه يقول: إن الدين عند الله الإسلام. هذه الأصول الثلاثة أيضا هي أول ما يسأل عنها العبد في قبره. الآن تحدثنا عن الدنيا، طيب القبر أول منازل الآخرة. في الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر لم يلحد بعد، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر ومعه عود ينكت به الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، إن العبد إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملكان فيسمع قرع نعالهم، قرع نعال الناس وهم يذهبون، فيأتيه ملكان فإن كان مؤمنا يقولان له: من ربك وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله جل وعلا: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيفتح له باب إلى الجنة فيرى نعيمها ونعيم أهلها فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. وأما إذا كان منافقا أو كافرا فيأتيانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقول الله: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيفتح له باب فيأتيه من سمومها وزمهريرها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فهذه الأصول الثلاث لأهميتها وأهمية الاستدلال بها أتى المصنف رحمه الله بالحديث عنها. فأول ما يجب على الداعي إلى الله جل وعلا أن يدعو الناس إلى هذه الأصول الثلاث، أن يعمل بها في نفسه وأن يعلمها أبناءه وأن ينشرها بين الناس جميعا امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عند نزع الروح يحتاج العبد إلى أن يموت على هذه الأصول الثلاث. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام وأن يبعثنا وهو راض عنا غير غضبان، إنه جل وعلا جواد كريم. يقول الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يقول قضية سهلة: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، بسيطة، سهل أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول صلى الله عليه يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فليس سهلا إلا على من سهله الله عز وجل عليه. أيضا من الأمور التي يجب أن يحرص عليها العبد أن يحرص على أن يكون ظاهره وباطنه سواء. فمن الناس من يظهر للناس أنه من أهل الخير لكن باطنه احتوى على النفاق والعياذ بالله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال رحمه الله: الآن سيبدأ بالحديث عن الأصول الثلاثة. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فمن آياته الليل والنهار، ومن مخلوقاته الشمس والقمر. هذا الحديث من المصنف رحمه الله يبين لنا أن أعظم العلم الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه هو أن يعرف ربه جل وعلا. الآن الناس ما هي؟ نعم طيب، فإذا قيل لك من ربك، هذه تجاوزناها، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبودا سواه. والدليل على هذا قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. أجزاك الله خير على التنبيه لأنها مليئة يعني فوائد كثيرة. قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الرب من التربية، وهي لها عدة معاني، من معانيها الملك، فالله سبحانه وتعالى هو مالك للناس جميعا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ومن معانيها الرعاية، وهذه تكون لعباده المؤمنين. قال فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. تربية الله جل وعلا لعباده على نوعين، عامة وخاصة. أما العامة فهي لجميع الخلق، لجميع البشر، المسلم والكافر، والبر والفاجر، فكلهم يتقلبون في نعم الله جل وعلا. فمن تربية الله لعباده أن يوصل إليهم النعم. قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا من تربية الله عز وجل العامة. وهناك التربية الخاصة التي تكون لأوليائه المؤمنين. قال وهو معبودي ليس لي معبودا سواه. ذكرنا لكم بالأمس أن التوحيد على ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأنواع مترابطة، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأن دلالة الألفاظ، يقول علماء الأصول، دلالة الألفاظ على ثلاثة معاني، دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على جميع معناه، دلالة الشيء على جميع معناه. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله عز وجل. قال ودلالة، هذه دلالة المطابقة، دلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه، على بعض معناه. ولذا قالوا إن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ودلالة الالتزام هو دلالة الشيء على أمر خارج عن معناه. وبهذه يستطيع، هذه الدلالة مفيدة جدا، وقد ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، من أعظم القواعد التي تفيدك في معرفة أسماء الله وصفته هي معرفة هذه الدلالة. فتوحيد الربوبية والألوهية هو متداخل في بعضه، ولهذا استدل الله عز وجل على ألوهيته بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا كنتم تؤمنون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، فيستلزم ذلك أن تؤمنوا بتوحيد الألوهية. قال وهو معبودي ليس لي معبودا سواه. هناك آلهة تعبد بالباطل، فكونها آلهة لا يعني ذلك أنها آلهة بحق. ولهذا قالوا لا إله إلا الله، قالوا هناك أمر وهو قالوا لا إله حق إلا الله. لماذا؟ لأن هناك آلهة تعبد من دون الله، لكنها تعبد بماذا؟ بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لذلك فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل على هذا قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذه في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة أيها الأحبة من أعظم سور القرآن، بل قال عنها صلى الله عليه وسلم أنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد حاول بعض العلماء أن يجمع أسماء سورة الفاتحة فجمع لها العديد من الأسماء، فهي الفاتحة وهي الرقية وهي الشافية وهي الكافية وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وهي فاتحة الكتاب. يقول العلماء والشيء إذا كثرت معانيه دل على أهميته، ولذلك العرب سمت السيف بأسماء كثيرة حتى أوصلها بعضهم إلى 500 اسم. الأسد أيضا له أسماء عديدة. فالشيء إذا كان له قيمة وأهمية تعددت أسماؤه، ومن ذلك سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لا تصح صلاة عبد إلا بها. لو قام إنسان وصلى الصلاة بركوعها وخشوعها وحضور قلبه ثم لما سلم قال لم أقرأ سورة الفاتحة، قرأت قل هو الله أحد، نقول له صلاتك ماذا؟ باطلة. لماذا؟ لأنها الركن الأعظم في الصلاة. قال سيدي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيما صلاة فهي خداج، أي ناقصة غير تمام. قال رحمه الله، قال الله سبحانه وتعالى، أو قبل ذلك قال رحمه الله والدليل على هذا، هنا أيضا تأكيد على أهمية الدليل. لا يصح ديننا يبنى على الدليل من القرآن والسنة، وهذه من الأمور العظيمة التي يجب أن نحرص عليها. بل إن الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد تجد أنه يأتي بالمسألة ثم يستدل عليها بالقرآن والسنة، وهذا منهج عظيم يجب علينا جميعا أن نسلكه، وخاصة في هذا الزمان الذي يكثر فيه القيل والقال. نقول الفاصل القرآن والسنة، بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاوى ما لم يكن عليها بينات أصحابها أدعياء. فالاعتصام بالقرآن والسنة هو أن نستدل بها وأن نعمل بها في حياتنا. قال والدليل على هذا قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، أتى بها من أجل وجه الشاهد، قول الله عز وجل رب العالمين، الرب هو المعبود سبحانه وتعالى. الحمد لله الألف واللام يقول علماء البلاغة تأتي على عدة معاني، من معانيها الاستغراق. من معاني الألف واللام الاستغراق، فهو قال الحمد لله معناها أن جميع أنواع الحمد مستحقة لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الألف واللام للاستغراق، فكل أنواع الحمد مستحقة لله جل وعلا. الله عز وجل يحمد على أسمائه، ويحمد على صفاته، ويحمد على شرعه وأمره، ويحمد على قضائه وقدره. فهذه أنواع الحمد يجب أن تكون كلها لله جل وعلا. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ هل هناك فرق؟ الحمد أعم من جهة، والشكر أعم من جهة أخرى. الحمد أعم من جهة متعلقه، والشكر أعم من جهة أفراده. نبسطها كيف ذلك؟ الحمد لله أعم من جهة متعلقه، فأنت تحمد من يستحق النعمة، من أسدى إليك معروفا ومن لم يسدي إليك معروفا، عالم من العلماء لم يسدي إليك معروف، فأنت تحمده على علمه وأنت قد لا تكون استفدت من هذا العلم. بينما الشكر يستحق، بينما الشكر يجب أن يقابل ماذا؟ أن يقابل النعمة. لكن العبد يحمد الله جل وعلا ليس فقط لأن الله الذي ربانا وربى جميع العالمين بنعمه، بل نحمده على أسمائه، ونحمده على صفاته، ونحمده على قضائه، ونحمده على قدره سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحمد على كل شيء. بينما الشكر يجب أن يكون مقابل نعمة. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والشكر أعم من جهة متعلقاته. الشكر يكون بأمور ثلاثة، كما هي؟ اللسان، والجنان القلب، والجوارح. يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي الجوارح، ولساني، والضمير المحجبة وهو القلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. والشكر يكون من أعظم ما يجب أن يكون لله عز وجل. يجب أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى على نعمه جميعها. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فهنا أيضا دليل على أن الشكر يكون بالجوارح، ويكون كذلك بالعمل. الشكر حتى يؤدي العبد منزلته يشترط له ثلاثة أشياء: الشكر باللسان، والشكر بالجنان، والشكر بالأركان. الشكر باللسان ما دليله؟ قال الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المسير، وهذا من كتب التفسير العظيمة لابن الجوزي رحمه الله، أوصيكم بقراءته، فيه فوائد وفيه تأصيل علمي منه رحمه الله. كتاب زاد المسير في علم التفسير للإمام ابن الجوزي رحمه الله، يقول رحمه الله ويفسر هذه الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، ذكر لها عدة أوجه وعدة معاني. من معانيها التي ذكرها رحمه الله، التي ذكرها، أن الله عز وجل يشكر باللسان، أن يتحدث العبد بنعمة الله عز وجل على سبيل الحمد لا على سبيل العجب. قال الثاني: أن يكون قلبه شاكرا مطمئنا بهذه النعمة، وأن يسخر جوارحه في طاعة الله. قيل لأحد السلف: كيف نشكر الله؟ كيف نشكر الله؟ قال: أن تسخر جوارحك لطاعة الله. الله عز وجل أنعم عليك بالبصر فلا تنظر إلى ما حرم الله، وأنعم عليك بالسمع فلا تستمع إلى ما حرم الله، وأنعم عليك بالمشي فرجلاك لا تخطو بك إلى مكان إلا والله عز وجل يحبه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، كذا ماشي تمام؟ طيب، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ها؟ طيب، وكل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قال بعد ذلك: فإذا قيل بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. من أعظم الأمور التي يجب على الإنسان أن يعرفها هي معرفة الله سبحانه وتعالى. حينما تأتي إلى البعض الآن، بعض شبابنا وبعض هذا الجيل، نسأل الله عز وجل يهدي شباب الأمة، تجد أن لديه إلمام عميق وكبير جدا بأهل الفن وأهل الرياضة، ويتابع أخبارهم ويطلع على أحوالهم. ولا شك حينما تسأله عن معنى الصمد يقول لك ها لا أدري. فيجب أن يكون للعبد معرفة خالصة بربه سبحانه وتعالى. حينما يأتيك شخص ويتحدث عن الأئمة العظماء نقول هذا حسن، ولكن هل تعرف ربك كما تعرف الأئمة العظماء؟ وإذا كان يجب على العبد أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا أن يعرف ربه جل وعلا فهو من باب أولى. كيف نعرف الله؟ كيف نعرف الله؟ قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. كيف تعرف أن الله موجود؟ بالآيات والمخلوقات. ما هي الآيات؟ الآيات على نوعين. الآيات على نوعين: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية ما هي؟ الشمس، القمر، الليل، النهار، النجوم، الإنسان، فهذه آيات كونية. وهناك الآيات الشرعية. ما هي الآيات الشرعية؟ القرآن والسنة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبد يعرف ربه بهاتين الآيتين. طيب، قال رحمه الله: ومخلوقاته. المخلوقات أليست من الآيات الكونية؟ لماذا ذكرها رحمه الله؟ لأن هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا أسلوب قرآني، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا صالحات. العمل الصالح من الإيمان، فعطفه الله جل وعلا عليه من باب عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام كما يذكر علماء البلاغة له فوائد عديدة، ومنها مزيد الاهتمام بهذا الأمر. لأهمية هذا الأمر أفرد وعطف على الأمر العام. قال رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الليل آية من الآيات التي تدل على وجود الله جل وعلا. يأتي الليل ويذهب النهار، ويذهب النهار ويأتي الليل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني سريعا يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. طيب، هنا ذكر الآيات الليل والنهار وهي آيات كونية، ثم ذكر بعد ذلك الشمس والقمر وجعلها من المخلوقات وهي أيضا آيات كونية. سألت حفيد المؤلف المصنف رحمه الله الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وذكرها أيضا في كتابه على شرح الأصول الثلاثة، فقال إن الشيخ رحمه الله أتى بهذه المسألة ليفرق بين أمرين: فالليل والنهار والشمس والقمر آية لكنها متغيرة، بمعنى أن هذه تذهب وتجيء الأخرى، بينما السماوات السبع والأراضون السبع ثابتة لا تتغير أمام البشر، فأراد أن يفردها من أجل أن يبين أهميتها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: والدليل على هذا قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، ثم قال: تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. قال: والرب هو المعبود، وهو الذي ذكرت لكم أن توحيد الربوبية يأتي بمعنى الألوهية، وهذه إحدى المعاني، أن الرب في هذه الآية المقصود به المعبود سبحانه وتعالى. والدليل على هذا قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي جعل لكم الأرض، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال بعد ذلك، طبعا أتى بالآية فأخرج بها: من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ورد في بعض الآثار، وإن كان لا يصح سندا لكن معناه صحيح، أن الله جل وعلا قال: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، تودد إليهم بالنعم ويتقربون إلي بالمعاصي والنقم. في منطقة اسمها كارني ماتا، في هذه المنطقة يوجد معابد كثيرة، كل ما يخطر في بالك يعبد من دون الله هناك، معبد للجنس، ومعبد للخمر، لكن ومعبد للحشرات، ومن أغرب الأشياء معبد للفئران. يوجد في هذا المعبد أكثر من 20,000 فأر تربى على أفضل أنواع الحليب والذرة، وتعبد من دون الله جل وعلا. الناس كيف يتعبدون؟ إذا وقع الواحد منهم في المعصية دخل إلى المعبد فخلع. طبعا الناس تدخل المعبد كل على حسب طاقته وقدرته، إن كان غنيا فيدخل بأفخر أنواع الحليب ومعه كورنفليكس، صحيح، هذه حقيقة. وإن كان فقيرا يقدم ما لديه. يدخل الشخص إذا فعل المعصية ويتجرد من ثيابه العليا وينام على بطنه ويمد يده اليسرى أمامه ويجعل اليمنى بجانب فخذه، ثم ينثر الجبن على ظهره، فتأتي الفئران لتنهش، كلما خرج الدم كلما كان ذلك أدعى لتكفير السيئات. وين المصيبة؟ الذي يفعل الكبائر هو مضطر أن يمكث فترة أطول. ولهذا نقول: أعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا نعمة الإسلام. نحن نضحك الآن، لكن لو ولدنا وآباؤنا يعبدون الفئران كان تلقى كل واحد الآن منا مربي فار في بيته. فالحمد لله على نعمة الإسلام. يقال إن بشر الحافي رحمه الله خرج يوما، كان مع أصحابه يسامرهم، فخرج من داره في ليلة شاتية، فأخرج إحدى رجليه ووقف وقوف طويل، فقام إليه تلاميذه وطلابه قالوا: ما لك رحمك الله؟ قال: تذكرت في وقوفي هذا بشرا، تذكرت بشرا اليهودي، وبشرا النصراني، وبشرا المجوسي، ثم تذكرت نعمة الله علي أن جعلني بشرا المسلم من غير حول مني ولا قوة. قال رحمه الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق هو المستحق لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث عن هؤلاء الذين يعبدون غير الله جل وعلا أيضا يستدعي منا أن نبذل الجهد في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام وتعليم المسلمين بهذا الدين، حتى يكون أهل الدين وأهل الإسلام ويكون الناس جميعا على معرفة بدين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر افترضه الله علينا، وقد ذكرنا لكم في مقدمة الكتاب: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، العمل، الدعوة، الصبر الأذى فيه. وهذه رسالتنا، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام في سوريا، وانصرهم يا رب العالمين في العراق، وانصرهم يا ذا الجلال والإكرام في مالي وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان كلهم عونا ونصيرا. اللهم أمددهم بمدد من عندك وأيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا وخالقنا، أسعد صدورنا، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ودم على تواضعه لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. Don't.